فكان الرجلان قد قسم الدولة بينهما بعد وفاة ألفونسو السابع. بعد ما استقرت الأمور للمسلمين واستفادوا من هذا التمزق الذي حدث عند النصارى، تحرك جيش الموحدين نحو أكبر خطر عليهم، وهو وجود مدينة في جنوب شرق الأندلس بيد النصارى، يعني الجنوب وجنوب الشرق بيد المسلمين ما عدا المرية في هذه المنطقة بيد النصارى، وممكن ان تشكل خطر داهم عليهم لان ممكن تهاجمهم من خلفهم. فتحرك الموحدون نحو المرية في اثناء تقسم دولة النصارى عام 552 هجرية، واستطاعوا استعادة المرية، وبدأت الامور تبشر بخير، على الاقل رجعت هذه المدينة المهمة. وظل الموحدون يحاولوا ان يثبتوا دعائم حكمهم في المغرب وشمال افريقيا وفي الاندلس، وهذا طبعا يستغرق وقتا. فظل هذا الامر الى عام 555 هجري. في هذه السنة امر حاكم الموحدين عبد المؤمن ان تعمر جزيرة في جبل طارق فبنيت، ثم انه عبر الى الاندلس وبدأ ينظم احوال الاندلس، وجعل غرناطة مدينة مهمة في جنوب الاندلس، لكن لم يكن بها اهتمام كبير حتى ذلك الوقت. فبدأ يجعل غرناطة مركزا دفاعيا، وجعل قرطبة عاصمة المسلمين ومركز جيش الموحدين في الاندلس. بينما المسلمون مشغولون بهذا، كانت بعض المدن في الغرب ما زالت بيد المسلمين، لكن ابن الرنك حاكم البرتغال استطاع في هذا العام عام 555 هجرية ان يستولي على حصن ابي دانس، وهو من حصون المسلمين المهمة جدا جنوب لشبونة، بدأ يتجه نحو الجنوب اكثر الان، وسقطت هذه المدينة المهمة وهذا الحصن العسكري الهام في يد البرتغال. واستمر الامر محاولة تنظيم الجيوش وترتيب القوات والاعداد لعلهم يستطيعون الصمود امام النصارى. ويقدر الله تعالى انه يموت عبد المؤمن في عام 558 هجرية، وكما ذكرنا كلمة الذهبي عنه انه كان ملكا عادلا سائفا عظيم الهيبة عالي الهمة كثير المحاسن متين الديانة قليل المثل، كان يقرأ كل يوم سبعا ويجتنب لبس الحرير كما امر الله تعالى الرجال، ويصوم الاثنين والخميس، ويهتم بالجهاد والنظر في الامور كأنما خلق للملك رحمه الله. وتولى الحكم من بعده ابنه يوسف ابن عبد المؤمن، وفعلا بدأ يوسف بإدارة الامور بشكل جيد. وفي عام 560 هجرية ارسل حملة عسكرية الى الاندلس لتعزيز الدفاعات ضد النصارى. وفي هذا العام يحدث حدث غريب وخطير في نفس الوقت، ذلك انه ثار رجل اسمه محمد ابن سعد ابن مردنيش، مشهور باسم ابن مردنيش. هذا الرجل خرج في منطقة شرق الاندلس وثار على الموحدين، وبدأ يؤلب الناس عليهم، فاجتمع اليه جيش، واستطاع كذلك ان يجمع من المرتزقة النصارى. المرتزقة هم الذين يقاتلون مع اي انسان مقابل المال، تعطيني فلوس وقاتل. فاستطاع ان يجمع من مرتزقة النصارى 13,000 رجل، وجمع هذا الجيش وبدأ يتقدم حتى يأخذ الاندلس من الموحدين. فتصدى له الموحدون في عام 560 هجرية، وحدثت المعركة العظيمة بين الموحدين وبين جيش ابن مردنيش في معركة فحص الجلاب قريب من مدينة مرسية، 12 كيلو جنوب مدينة مرسية. وبدأ القتال العظيم والخطر الداهم، الآن مسلمين متحالفين مع نصارى يقاتلون المسلمين، لكن الله سبحانه وتعالى لطف بعباده وهزم ابن المردنيش هذا الخائن في هذه المعركة العظيمة، وانتصر الموحدون. ولولا ذلك لكانت الخيانة الكبرى ولسقطت الأندلس في يد هذا الخائن، لكن الله حسن. عندها شعر الموحدون انهم يحتاجوا ان يرتبوا امورهم اكثر،